تفسير الآية 33 من سورة الواقعة، يقول تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تنقطع عنهم في وقت من الأوقات، ولا تمتنع عمن يطلبها حين يريدها، فهي ليست كفاكهة الدنيا، أحيانا تكون مقطوعة لأن لها أوقاتا معينة تظهر فيها، وأحيانا أخرى تكون موجودة لكن يصعب الحصول عليها، لامتناع أصحابها عن إعطائها مثلا، أو لصعوبة الوصول إليها لكثرة الشوك حولها، أو لبعد مكانها، أو لارتفاع ثمنها، أو ما شابه هذا، بل هي على الدوام موجودة وثمارها قريبة وتكون فورا في متناول يد من يريدها بمجرد أن يتمناها.